لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دم، والتراب كافور، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطي نعشو، وفي قلوب من والا قبر السلام على الدماء السائلة، السلام على الشفاه الذابلة، السلام على الرؤوس المشالة، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريق، السلام على الثغر المقروع بالقضيب. يا جدا يا جدا قد وقعت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينه، وسكن أنينك، واختلف بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، وصرت تدير طرفا خفيا، فلئن أخرتني عنك الدهور أعرقني عن نصرك المفدوم، ولم أكن لمن ناصرك مناصرا، ولمن حاربك محاربا، فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدمع، فلأندبنك صباحا ومساء، فلأندبنك روحي لك الفداء يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواب، خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواب، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطن واد، ودم المنحر جار خاضبا للمنك، وهي من عظم مصاب لابس ثوب السوا، وهي بالكفين فوق الرأس تحثو بالمداد، وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد، كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسن، وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم، وعلى أرؤسها من كثرة اللطم كلوم، وحقيقون بعد كسف الشمس أن تبكي النجوم، وتسارعن إلى موضع ما خر وحسينا، وإذا بالشمر جاث فوق صدر الطاهرين، يهبر الأوداج منه بحسام الباتري، فتساقطن عليه بفؤاد طائري، صارخات نادبات، خلي يا شمر الحسين، ويلي يا عم يا عم طلعت اتلقى، ويلي هاي ليلتها، يلا يا عم يا عم يا عم طلعت اتلقى، ويلي وكحل ناظري بحسين ضيق، لن السرج خالي من ولي يا عمه، والسرج ما يلعن الحد يا عم، حسين واقع على التربان، واسمع لونين واظن وجعان يا عم، القلوب ما يتحمل احزان، ترى حسين العمد والظل وكل حال ويلي اجنح فاق راعيه وشمه وصار ظلال دون الشمس يما صبغ عرفه وناصيته بدمه ونادى بالظليم مولى الخيم فر اجت سكنه ونادت بالمذله يا زينب يا عم المهر حط بالقلب عله طلعت صار خزينب تقله شو تقوله يا مهر حسين وين حسين ناخا يا مهر حسين قل عن ولي بعد فيا يا خايب شفي كم صواب قل انصاب خي وياه صواب قل اليوجع اكثر دي قل لي هل يفيد علاج بحسين أفد قلبي ودرع للجرح زين والله لنقط فاق جرح بدمعة العين بلك صواب أخوي حسين يخدر ويلي ويلي ويلي اسمع الجواب يا زينب يقل لنا يا زينب لا تلوميني هذا المهر يقل لها يا زينب لا تلوميني انا ما لفاد اصد الاحسيان بعيوني اتخليني ارجع للمسرح اي ليش يا مهر قال ذب السهم يا زينب عن بتوني سابح بالدم واقع على الترباب أو إذا بها تسمع النداء من المصرع شي يقول يا زينب يا زينب أنا يا أبسة من العطش شبدي أولي يا زينب يا أبسة من العطش هذه لأن للحسين والله جبدي يا زينب يا زينب والتراب احرق لزندي يا زينب والشمس ذوبت خاف دبيلي دبيلي بطرف ردنك عن الحار اي دبيلي بطرف ردنك عن الحار اجركم الله لما كان اليوم العاشر صلى الحسين بأصحابه صلاة الفجر ثم التفت إليهم بعد الصلاة وقال لهم أصحابي لا أرى أصحابا أوفى منكم ولا أفضل منكم فعليكم بالصبر يرحمكم الله ثم أمر براحلته فجيء بها وخطب في القوم قائلا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أيها القوم اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى تسمعوا قولي فإن صدقتم قولي وهو الحق مما أقول وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم ولم تصدقوا قولي فارجعوا إلى أنفسكم وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فاعتلت الصيحات من النساء فقال الحسين لأبي الفضل العباس وعلي الأكبر اذهبا وسكت النساء فلعمري سيكثر بكاؤهن. ثم قال إلى القوم الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، فلا تغرنكم هذه الحياة الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وإني أراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، فصد بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رضوانه، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم على ذريته تريدون قتلهم، فلقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون. ثم رجع الحسين إلى الفسطاط واستأذنه حبيب بن مظاهر الأسدي ليخطب في القوم، فأذن له الحسين عليه السلام. ثم جاء واستأذنه زهير بن القين ليخطب في القوم، خطب وعاد ولم يرى جوابا. ثم قال الحسين صلوات الله عليه علي براحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، جيء بها وأقبل إليهم يقول تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أفحين استصرختمونا والهين، أصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا على، واحتششتم نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فتبا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والجرح لما يندمل والرأي لما يستحصف، ثم تسارعتم إليها كطيرة الدباء وتهافت الفراش، فتبا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ومحرف الكلم ومفرق الجماعات. ثم جاء بكتاب الله ولبس جبة رسول الله وعمامة رسول الله وهو يقول إليهم أيها القوم انسبوني من أنا، أوليس رسول الله جدي، أوليس أبو طالب جدي، أوليست فاطمة الزهراء أمي، أوليس حمزة سيد الشهداء عمي، أوليس جعفر الطيار عمي، فإن فيكم ما إن سألتموه أجابكم، ويحكم أتطلبونني بقتيل منكم قتلته أو بقصاص جراحه؟ فأخذوا لا يكلمون. ثم قال: أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ أما في ذلك مانع من قتلي وانتهاك حرمي؟ فإن لم تصدقوا قولي فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت به أهله ويضر به من اختلقه. فإن فيكم ما إن سألتموه أجابكم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري يجيبوكم، فإنهم سمعوا تلك المقالة من رسول الله. ثم قال الحسين: يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث، ألم تكتبوا لي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب؟ فإنما تقدم على جند لك مجند. قالوا: كلا لم نفعل. قال الحسين: أستغفر الله، بلى والله فعلتم، هذه كتبكم ورسائلكم. ثم التفت الحسين إلى ابن الأشعث: يا ابن الأشعث، أنت أخو أخيك، أتريد من بني هاشم أن يطالبوك بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قبض الحسين على شيبته وهو ينظر إلى الألوف التي جاءت تقاتله، رفع طرفه الطاهر إلى السماء وهو ينادي: اللهم أنت ثقتي في كل كار ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني عمن سواك، فكشفته بفضلك وفرجته برحمتك، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم التفت إلى القوم وهو يقول: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فأقبل أبو ثمامة الصائد يقول: أبا عبد الله، لقد حان وقت الصلاة. نظر الحسين إلى كبد السماء فقال لأبي ثمامة: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين، إنه لأول وقتها، يا ابن سعد دعنا نصلي لربنا. فقسم الحسين جيشه قسمين: قسم يصلي معه وقسم يحرسه، وكان سعيد التميمي يقف أمام الحسين. ما إن كبر الحسين حتى حكم ابن سعد سهما في كبد قوسه وقال لأصحابه: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين بسام. فرمى الحسين ورمى أصحابه الحسين وأصحابه، ما فرغ الحسين من صلاته إلا وسعيد قد خر على التراب وصار جسده كالقنفذ من السهام، وهو ينادي: هل وفيت يا أبا عبد الله؟ هل أنت راض عني يا أبا عبد الله؟ بكى الحسين ونادى: عند الله أحتسبك وعند جدي وأبي وأمي وأنت معي في الجنة. ثم التفت الحسين إلى أصحابه: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، قوموا بارك الله فيكم، هذه رسل القوم إليكم. فتبادر الأصحاب واحدا واحدا: ما هي إلا ساعة وخيمة الأنصار خالية، يا الله. فتبادر العلويون واحدا واحدا: ما هي إلا ساعة وخيمة العلويين خالية. فلم يبقى مع الحسين إلا أخيه وحامل لوائه أبي الفضل العباس: أبا الفضل، إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من المال هذه العطاشة. خرج العباس إلى القوم وما عاد إلا صوته ينادي: أدركني يا حسين. فبقي الحسين وحيدا فريدا بلا محام ولا نصير، فوقف في قلب القسطاط ينظر إلى خيمة الأنصار يجدها خالية، إلى خيمة بني جعفر يجدها خالية، خيمة بني عقيل يجدها خالية. فصاح بأعلى صوته: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ لبيك داعي الله يا أبا عبد الله. فخرجت مولاتنا زينب: أخي حسين، لمن تناديه؟ قرحت فؤادي. قال: أستنصر فلا أنصر. قالت: هناك ناصر إليك، وهذا ولدك عبد الله الرضيع أبا عبد الله، لقد جف صدر أمه من اللبن، خذه إلى القوم لعل فيهم رحمة. أخذه الحسين جاء به إلى المعركة، قال: يا قوم، إن كان ذنب الكبار فما ذنب هذا الصغير؟ وإن خفتم أشرب الماء فخذوه واسقوه ثم ارجعوه. ضج القوم نصفين: نصف يقول اسقوه وآخر لا ترحموه. فقال ابن سعد: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. يا الله. فحكم سهما في كبد قوسه يقول: حرملة، جاءت الريح فأبانت الرداء عن منحر الرضيع، فسددت له سهما ذبحته من الوريد إلى الوريد. أيوا ويلا، سالت الدماء على صدر الرضيع، ظن أنه الماء، فأخرج يده من القماط واعتنق رقبة الحسين. أخذ الحسين من دم الرضيع ورمى به إلى السماء فما نزلت قطرة واحدة. أويلي، تلقى حسين دم الطفل بيدايا، اش حال اللي يذبح بحجره وليد؟ اي ويلي، ترى الشفه من وريدايا وذبل السماء وللقاع ما خاب اي وذبل السماء وللقايا القايا ما خاب. جاء الحسين الى المخيم لكن كيف يرى النساء هذا الطفل المذبوح من الوريد الى الوريد؟ ما يصنع؟ خبأه تحت ردائه وعاد الى المخيم. استقبلته سكينة: ابي ابا حسين، هل سقيت اخي الرضيع وجئتني بفاضل الماء؟ ابا حسين انا عطشانة، ابا حسين انا ظمآنة. اختنق الحسين بعبرته، اخرج لها الرضيع مذبوحا والسهم ناشب في رقبته. تقول له: يا ابويا يا ابويا يا يا يا ابويا الطفي يا يا الا الماء اخذته يا يا بسهم العدا مذبوح جبته. شنو الذنب خويا لعملته؟ عطشان ولسانك ذلعته. اخذت اخاها الرضيع جاءت به الى الخيمه. الرباب كانت جالسه عند الماء تنتظر الولد يرتوي من الماي وتهز المهد وينام، واذا بها ترى ولدها مذبوحا والسهم في رقبته. فنادت: وولده ورضيعا اجركم الله. ثم صاح الحسين: من ذا يقدم للجواد ولامتي؟ والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب والجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعى، ومنهم لا يبل غليل. أبا عبد الله، هل رأيت أختا أقسى مني تقدم لأخيها جواد المنية؟ شي يقول لها: انت امي وانت بويا وانت جدي وعائلتي، احضنيني بقوة يا اختي حال موعد ذبحتي. قعد يقبالي يا مهجة فاطمة وضنوة علي. يا علي قعد يقبالي يا مهجة فاطمة وضنوة علي، وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي. بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي هلي، قبل ما يوقع بقلبي السام يمرد كبدت. ها تذكرين امنا يا زينب والضلوع مكسرة يا زهراء؟ تذكرين امنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربت المحراب والسود بهامك حيدرا وجبد اخونا الحسن يختي بالطشيط متنثرة. واليوم قدامك يظل للسيف يقطع رب. يلا يا الغيارة. انا مو خوفي على صدري يذبحون الرضيع، وما انا خايف عيلتي تتشتت وجسمي صريع. انا كل خوفي على عمرك بعد عمري يضيع. وانت اغلى من حياتي ومن اخواني وكل اهلي. واعظم مصيبه يا زينب منها سايل مدمعي، واعظم مصيبه يا زينب منها سايل مدمعي. انا مو خوفي على اولادي واخواني وعزوتي، ما انا متصور يا زينب تدخلين على دعي. يشتم قبالك ابونا ويظل يشتم ويظل يضرب لثتي، ومن يجي الحصان يصهل بالظليمة من ذعور. اسمع، ارتجيك بكسرة اضلاع امك بقاي بالخدود. انا ما اريد تشوفين متربع على صدري وراسي، ما اريد قدامك ينفصل عن رقبي. يا زينب ظلي بالخيمة لجل يبقى إلى المذهب ستور، مهما أتلقى الضرب والطعن في وسط النحار. أختاه لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي خدا، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، جدي وأبي وأمي خير مني ماتوا. تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. ذهبت إلى الخيمة لبست لباس أمها الزهراء وأقبلت إلى الحسين، فتحادرت دموعه على خديه، قال لا أختاه كسرت قلبي وزدتني كربا فوق كربي. ثوب أمها حين لبست والخيمة تاجت له وصارت تضم الصدور وتشم وتخبل. اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره وعن نحره، ها قبلته في صدره وشمته في نحره. شو تقول له؟ الله ش عجب ترتحيل عني ووحيدة أضل، وانت عديل القلب وانت الأهل والوطن. شاوين أخوتك والبيئة تضرب مثايل، شبكت عشراب ألم ودمع الحزن تهملة، والأرض المدينة بحزين صارت تدير النظر. يما الأمانة وصلت والرضا بحكم القدر. بعد يا زينب خي وعوف اش عجايب، يا ليت جسمي وذار وانذبح قبل الصبوط وتوسد على الفلا. قالها يا زينب ترى وداعج انا اعلمه، واعلم بسر الذي وصت على فاطمة. اي ورد احكي لك هالخبر بدموعي الساجمة، بعد لكن صعب هالخبر زينب بتتحمله. تقبيل صدري ترى موضع نعال الشموخ، وشمي بنحري ترى مني يقطع النحا، وهذه الخيول تعدي بجسمي ودماي التخور. يا زينب يا فخر المخدرات ما بين خيل وزليم تسحقني الجايلة وحين التشوف اليحل وبمصرعي تنظري اسجد لرب السماء وتحمدي واشكري بنترك فوق الأرض وبينبتر خمصري وبالرماح آي الكهف راسي تري رتلة فيي علي إذا شفتيني مالي ستور العطش الذبح ويا العطش ومن الشميس من صهور. والله يا وخيتي حالي يتيه الفكور وثوب الممزق بعد إيه والله ما حصله ما حصله. يا زينب واصعب إذا بن سعد أمر بحرق الخيل واصعب إذا بن سعد أمر بحرق الخيام وانت تفر بعجل ويتام عندك وحرام بنيالك وتشتعل والركن والله انهدى انهدى يا أختا ضمني إلى صدري وودعني الوداع الأخير قال لها يا زينب لي وصية لي أمانة أريد أن أوصيك إياها. هاي وصية خاصة ما سمعت أنت من قبلها أسألك الدعاء. يمزي يا نبت عنا حسين يصيح يا خيال أرد أوصيك يا زينب ونفدي هالوصي أرد أوصيك يا زينب رقية لا تضيعيها خليها بوسط عينك أمانة تكفلي بيها هاي عزيزتي وصعبة من أرحل وخلي هاي مودعة بذمتك وبها الساعة علمتك للطفلة بذلي امتك داري هاي محزونة وداري طفلة رقية ولما يهجم عليكم لا تهيموا بسواد البار دوريها دوري عليها والقاها وبيها وصي الختار مو متعودة على الغربة وعلى اليتم ما تقدر صير الخدور والخامة لا تحس صارت يتيمة لا تخليها مهضومة سليها يا ضيعني تراها تصعب علي. اسمع الوصية لا تسمع خبر موتي لا تسمع خبر موتي أمان عليك يا خيتي ومن تمر يم جنايزنا لا تجيبيها عد جثتي ولو سئلت وقالت ليك وين الأبو لا تسكتي قولي رايح ويرجع لا تجيبيها للمصرى ما اريد البجي اسمع تراها مدللت قلبي عزيزة قلبي رقية اويلي ويلي وبعد انذبح وتشيلي بضعنيك وانت تبجيني. اسمع الوصية ويوم الأربعين تجيع قبري تزوريني، جيبيها إلى قبري جا يمكن تسليني، لا تجيني بلياها رايد ألتقي وياها، ما أقدر أن أنساها ومن ينسى أعز ناسه واروع طفلة بالدنيا. يا زين تراني لو أنا بلحدي بعرف عدد أطفالي، ولو بعرف وأعرف لو هي ما جتني هم تتغير أحوالي، هم تتغير أحوالي، يضج القبر بالزفرة، أولي يضج القبر بالزفرة وينادي بثمر دلالي، والله فراقها يصعب. سمع الحكي يا زينب وتحسر على الطفلة لو راحت من يدي. شو تقول زينب؟ بمن بعد أتكفل أطفال ونسوية، عطشانين ظلينا ومحرم علينا الماء، أوال الماي الماي أنا نضرب أنا بجي ويضربوني، وما ينشف دمع عيناي بطفالك توصيني، تدري بضيعت سنيني، لا لا تروح وتخليني، والله الحمل يبهضني ولا والي ظلي، ولي ضمها الحسين إلى صدره وخر مغشا عليهما، أويلي أويل وضمها ما ولاي ضم الويل صوتك، فضمها قال هذا آخر فشقت الجد معا والقناع. يا الله الله الله في الأيتام، ودع الحسين العيال والأطفال وصعد على صهوة الجواد، ما إن خطى خطوة حتى تكسرت أعمدة الخيام، والمنادي ينادي وين رايح يا ولينا، وين رايح يا ولينا، وين رايح يا ولينا، وين رايح يا ولينا، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين، وين رايح يا ولينا، وين رايح يا ولينا. يا الله تكسرت أعمدة الخيام، اتجه الحسين نحو المشرعة، ترجل من على ظهر جواده، اقترب غرب أدناها من فمه، وإذا بالنداء أتلتذ بالماء وقد هدكت خيامه، رمى الماء من يديه وعاد إلى الخيام وجدها سالمة، فقال لا أمان لكم، وضع يده على قائم سيفه وهو ينادي بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. نزل الحسين إلى الميدان، يا الله قاتلهم قتال من عاف الحياة، قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة حتى أكثر فيهم القيد. قال ابن سعد ويحكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، افترقوا عليه ودار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس. يا الله افترقوا على إمامكم أربع فرق، وارقب السيوف والرماح والسهام والحجارة، صار جسده كالقنفذ من السهام. وقف ليستريح فجاءه عجرب الحدوف، يا الله، وقع في جبينه. أيوة حسينا وسيدا، رفع طرف ثوبه فبان بياض قلبه، يا الله، فجاءه سهم المثلث ذو ثلاث شعاب وقع في قلبه. وسيداه صار يتمايل على ظهر الجواد، وضع يده في صدره يريد انتزاع السهم ما استطاع، مد يديه الى قفاه وما استخرجه الا بثلثي كبده. سال الدم من قلبه كالميزاب، وضع يده تحت قلبه فامتلأت دماه فخضب بها شيبته وهو يقول: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. صار الجواد يحني نفسه حتى ينزل الحسين من على ظهر الجواد، لكن الجراح ونسب الدماء أعياه فسقط على حر وجهه. أيوة حسيناه وسيداه، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وعليه سرجك ملويا خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وبالعويل صارخات وبعد العز مدللات وإلى مصرعك مبادرات، فرأينا الشمير جالسا على صدرك قابضا على شيبتك ممكنا سيفه في نحرك، كلما قطع عرقا نادى الحسين وجده حتى عزل رأس الحسين. حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن مأجورة يا زهراء ومأجور يا مأجورة يا زهراء مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهراء ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي عزل راسه من القفا والكون صار بزلزله شاله بعالي قناته وما جوادي كربلاء عذر راسه